الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من أبواب المنصوبات من شذور الذهب، ووصلنا إلى الباب الرابع، وهو باب صح الباب السابع، الباب السادس، وهو المشبه بالمفعول به، وليس مفعولا به حقيقة، وإنما هو شبهه، شبه به، لأن عامله لازم، ولكن نزل منزلة المتعدي فنصبه، فلذلك يقال له المفعول المشبه بالمفعول به. وأقول السادس، قال ثم قلت السادس مشبه بالمفعول به نحو زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، هذا أصل وجهه، لكنه حول الإسناد إلى الضمير ثم انتصب بعده هذا تشبيها بالمفعول به على قول الراجح، وبعضهم نسميه تمييزا، لكن هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي له باب خاص سيأتي هناك. وأقول السادس من المنصوبات المشبه بالمفعول به وهو المنصوب بالصفة المشبهة، هذا هو تعريفه، المفعول المنصوب المشبه بالمفعول به هو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، يعني أي اسم انتصب بصفة مشبهة، والصفة المشبهة لازم، وصوها من لازم لحاضره كطاهر القلب جميل الظاهر، وصوه من لازم لحاضره كطاهر القلب جميل الظاهر، يعني صفة مشبهة لا تبنى إلا من اللازم، وهي لازمة ولا تعمل، لكن تجرى مجرى المتعدي اسم الفاعل فتحمل عليه فتنصب، فلذلك قال هو المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لا واحد، وذلك في نحو قولك زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه الأصل لا يسأل عنه، إنما المشكل أو الغريب أن ينتصب، لأن حسن هذا صفة مشبهة، والصفة المشبهة لازم لازمة ولا تعمل ولا تنصب، فكيف انتصب هذا؟ فيقول وجهه بنص الوجه، والأصل زيد حسن وجهه، هذا هو الأصل، زيد حسن وجهه بالرفع، لماذا؟ لأن زيد مبتدأ وحسن خبره ووجهه فاعل منصوب مفعول به مرفوع على الفاعلية، لأن حسن الوجه بالرفع، فزيد مبتدأ وحسن خبر ووجهه فاعل بحسن. طيب، لأن الصفة تعمل عمل الفعل، والصفة لازمة أو متعدية تعمل عمل فعلها، فما كان صفة من فعل لازم يرفع فقط، وما كان صفة مثل هذا حسن وجه زيد، هذا هو الفعل، فزيد حسن وجهه يكون أي عامل العمل فعلي. وأما الصفة المشتقة من الفعل المتعدي فترفع وتنصب، زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا، كما تقول زيد ضرب عمرا، كذلك أيضا الصفة تعمل عمل ترفع وتنصب، زيد ضارب هو فاعله ضمير، عمرا مفعول به لأنه مشتق من المتعدي، قال عمل فعله. وأنت لو صرحت بالفعل فقلت حسن بضم السين وفتح النون لوجب رفع الوجه بالفعلية، فكذلك حق الصفة أن يجب معها الرفع، ولكنهم قصدوا مبالغة مع الصفة، وإنما حولوا زيد حسن وجهه من باب المبالغة، أرادوا هو الحسن للوجه، وجهه ومع هذا الوجه ما له حسن مثل الوجه، لكنهم أرادوا مبالغة فقالوا زيد بدلا من هذا زيد حسن، فحولوا الضمير، يعني زيد حسن أي هو، إذن هو فاعل زيد حسن، فللمبالغة من شدة حسن وجهه أحد وصفوا جملته بالحسن، فإذا بيانا للحقيقة أوتي بذلك يعني بذلك بالوجه أخيرا على التشبيه بالمفعول به ليتبين ما هو الحقيقة، الحسن هو للوجه، وإنما أوصف كامله بالحسن من باب المبالغة، فأوتي بعد ذلك منصوبا وهو حسن وجها، وجهه حسن وجهه، حسن وجهه، هذا هو السبب، المبالغة من باب المبالغة حول، وإلا فالأصل زيد حسن وجهه هو هو المعنى الواضح والإعراب الواضح. قال مع الصفة فتحول الإسناد عن الوجه إلى ضمير مستتر في الصفة راجع إلى زيد ليقتضي ذلك أن الحسن قد عمه بجملته، فقيل زيد حسن أي هو. ثم نصب وجهه لماذا؟ يعني على التشبيه المفعول به، وليس ذلك على المفعولية، ليس حقيقة مفعولا به. لماذا؟ لأن المفعول به شرط لا ينصبه إلا المتعدي أو ما تفرع منه، وهذا ليس منه، لأن الصفة إنما تتعدى تبعا لتعدي فعلها، وحاسن الذي هو الفعل لا يتعدى ولازم، فكذلك صفته التي هي فرعه حسن. ولا على التمييز، بعضهم يقول منصوب على التمييز، زيد حسن وجهه. لماذا نصب؟ المصنف رجح كونه مفعولا منصوبا على التشبيه المفعول به، لكن بعضهم يقول منصوب على التشبيه على التمييز، وهذا على مذهب الكوفيين جاري. لماذا؟ لأن مذهب الكوفيين أن التمييز يكون معرفة. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو. هذا يعني جاء النفس، هذا منصوب على التمييز، عندهم هذا دليل، ولذلك يقول هنا زيد حسن وجهه منصوب على التمييز وليس على التشبيه المفعول به. ولا على التمييز رد مصنف عليهم، لأنه معرفة بالإضافة إلى الضمير، ومذهب البصريين وهو الحق رجح مذهبهم أن التمييز لا يكون معرفة. اسم بمعنى بمعنى من مبين النكرة يصب تمييزا بما قد فسره، كشبر نرض وقفي زنبرا ومنوين عسلا وتمرا. اسم بمعنى من مبين نكرة، نكرة يعني معنى أن التمييز لا يكون معرفة، لكن هذا قد تقدم في قول ابن مالك في الاستدلال المعرفي أداة التعريف، وقد تزاد لازما الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت كل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري. وطبت النفس هذا جعله من الزوائد التي تزاد فيه للضرورة، هذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيستندون إلى هذا البيت ويجيزون كون التمييز معرفة، وعلى مذهبهم يجوز أن نعرب قوله زيد حسن وجهه منصوبا على التمييز، لكن المصنف لا يرضى بذلك. وإذا بطل هذان الوجهان أي كونه مفعولا به حقيقة أو تمييزا، تعين ما قلنا من أنه مشبه بالمفعول به. وذلك وإيش وجه التشبيه بالمفعول به؟ وذلك أنه شبه حسن بضارب، حسن صفة مشبهة، ضارب اسم الفاعل، شبه صفة مشبهة بالفاعل اسم الفاعل. في ماذا؟ في أي وجه التشبيه؟ في أن كل منهما صفة تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، لأن كل منهما يقبل هذه الخواص، وهو أنها تذكر وتؤنث وتثنى وتجمع، فاتفقا في هذه الأمور، فإذا حمل عليه في نصب مفعول به مشبه به. قال وتذكر مثل يعني مثلا تثنى ضاربان حسنان، وتجمع حسنون ضاربون، وتذكر زيد حسن، وتؤنث امرأة حسنة، وتذكر وهي طالبة لما بعدها أيضا من جملة ما اتفق عليه أو تشابه فيه، طالبة لما بعدها بعد استيفاء فاعلها بعد استيفائها فاعلها، ما يعني تطول ما يكمل معناها. فنصب الوجه على التشبيه بعمر في قولك زيد ضارب عمرا، كما أن ضارب على الحقيقة ينصب مفعولا به وهو عمرا، كذلك فحسن مشبه بضارب، ووجهه مشبه وجهه مشبه بعمرا. وسيأتي الكلام على هذا بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى في موضع هناك يعني له باب خاص، سنزيد إيضاحا وشرحا لهذه المسألة. أيضا من المسائل أو من أبواب المنصوبات التي تقدمت لأنها 15 منصوبا، الباب السابع الحال. ثم قلت السابع الحال مما ينصب على ما يكون منصوبا من الأسماء، الحال كذلك هي وهو الباب السابع، وهو ثم أراد أن يعرف الحال فقال وهو أي الحال، الحال يذكر ويؤنث، ولذلك قال وهو، ولو قال وهي جاز لأنه يعني يجوز الوجهان. والحال وهو وصف فضلة، وصف هذا جنس يشمل جميع الأوصاف، فضلة خرج العمدة زيد قائم، مسوق لبيان هيئات صاحبه، لبيان هيئات صاحبه فخرج بذلك التمييز، الحمد لله در فارسا، هذا لا يكون حالا. أو صاحبه زيد جاء، زيد جاء ضاحكا، أو توكيده، أو تأكيده، يعني جاء لتأكيد العامل، تأكيده ليه؟ لتأكيد صاحبه، أو تأكيد عامله، أو ليس للصاحب وإنما للعامل، أو مضمون الجملة، أو تأكيد جملة ليه؟ مضمون الجملة قبله. إذن بهذا، هذا تعريف الحال، الحال وصل. لذلك قال مالك: الحال وصل فضلة منتصب، مفهم في حالك فردا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. يقول الحال وصل فضلة، يعني الحال وصل هذا شامل، فضلة خرج العمدة، زيد قائمون هذا لا يقال أحد لأنه عمدة، فضلة منتصب كذلك أيضا مرفوعات، مع كونه فضلة مرفوعات هذه لا تدخل. وهنا قال الحال وهو وصل فضلة مسوق لبيان هيئات صاحبه، لبيان هيئات صاحبه، فخرج منها خائفا، فخرج منها خائفا. الصاحب هو الفاعل، خرج خائفا هذه صفته لبيان صاحبه، أو تأكيده تأكيد العامل، لآمن في الأرض كلهم جميعا، جميعا هذا تأكيد لصاحبه، أو تأكيد عامله، أو ليس للصاحب إنما للعامل، مثل قوله تعالى: فتبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا ضاحكا، التبسم والضحك معناه متقارب، فلذلك ضاحكا يكون مؤكدا لتبسم، وتبسم هو للعامل. أو مضمون الجملة قبله، أو يؤكد ليس العامل فقط بل جملة المركبة، مثل: وأرسلناه إلى مئة، أنا ابن دارة معروفا بها نسل، أنا ابن دارة معروفا بها نسل، معروفا وصوع الحلية، ومعروفا هذا مؤكد لقول أنا ابن دارة، لأن معروف معناه ابن دارة، أنا ابن دارة هذا هو معناه، لا يزيد عليه إنما أؤكده. إذا عرفنا تعريف الحال بهذا نحو وأمثلته، قال: فخرج منها خائفا، هذا مثال للأول، وهو ما أكد صاحبه، لأن خائفا لا بين صاحبه كيف خرج، فأن قائل يقول: ولذلك يقع الحال في جواب كيف، كيف خرج على خائفا، ولآمن من في الأرض كلهم جميعا، هذا مثال لتأكيد العامل، لأن جميعا مؤكد صيغ التأكيد، وهو كلهم جميعا، أكد كلهم جميعا. فتبسم، وفتبسم ضاحكا، وهذا مثال لتأكيد عامله، لأن ضاحكا مؤكد لتبسم، وتبسم هو العامل وهو الذي نصبه. وأرسلناك إلى أهل، وأرسلناه لأن أرسلناك للناس رسولا، وهذا مؤكد أيضا للعامل، لأن رسولا هذا مؤكد لأرسلناك وهو عامله. وأنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عالي، وهل بدارة إيه؟ أنا ابن دارة مبتدأ وخبر، أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهذا ما زال شيئا للتأكيد، أكده أنا ابن دارة، هذا مؤكد لمضمون الجملة قبله. وتأتي هذا أيضا بيان لصفات الحال أو لأبسام الحال، وتأتي أي الحال، ويأتي أي الحال من الفاعل، أحيانا يكون حالا من الفاعل فخرج منها خائفا، ومن المفعول لقيت زيدا راكبا مثلا إذا جاءت، ومنهما، ومن الفاعل والمفعول أيضا مطلقا، ومن المضاف إليه مطلقا بدون شرطين، بدون شرط بما يأتي، لأن ما يأتي سيكون له شرط، ومن المضاف، ويكون الحال أيضا يأتي من المضاف لكن بشرط إن كان المضاف إليه، إن كان المضاف بعضه أي بعض المضاف إليه، هذا شرطه. أما من الفاعل ومن المفعول ومنهما معا لا يشترط بشيء، بل يأتي على بدون قيد وشرط. وأما من المضاف لا بد أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، كما في قوله تعالى: نحو لحم أخيه ميتا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، لحم أخيه ميتا، وميتا حال من لحم، من لحم. لماذا جاء عن إيش اسمه من المضاف، من المضاف إليه من إيش؟ لحم أخيه، من أخيه، من أخيه. لماذا؟ لأن المضاف جزء من المضاف إليه، لأن اللحم جزء من الأخ، جزءه هذا، أو كبعضه، أو ليس هو حقيقة جزءا له، ولكنه في المعنى باستغنائه يعني بالمضاف بالحذف يكون مثله، مثل جزئه، مثل قوله تعالى: نحو ملة إبراهيم حنيفا، ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال من إبراهيم، حال من إبراهيم. لماذا؟ لأن المضاف كالجزء من المضاف، وليس جزء حقيقة، لأن الملة ليس جزء من إبراهيم، ولكنه كالجزء منه. لماذا؟ لأنه لو حذف هو وأتي بإبراهيم صار الحال صحيحا، وهو أن اتبع إبراهيم حنيفا، لو قلنا هذا التركيب صحيح، لو حذفنا المضافة يكفي المضاف إليه، فلهذا يعد كالجزئي. ولذلك قال ابن مالك لا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، هذا يأتي إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا، أو كان جزء ماله أضيفا مثل إيش لحم أخي ميتا أو مثل جزئه فقوله ملة إبراهيم حنيفا فلا تحيفا. وأما الجزء الشطر الأول سيأتي هنا أو عاملا، هذا هو قول ابن مالك إيه؟ ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، إلا إذا طلب المضاف أن يعمل في الحال. يقول عند ذلك يجوز أو عاملا فيها، أو عاملا فيها أي في الحال، نحو إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، جميعا حال منصوب، جميعا حال منصوب، والعامل فيه مرجع وهو مصدر بفعله المصدر عليك بالعمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله وليس مصدر عمل، لأن ليه؟ لأن الفعل يعمل عمل فعله، لأن مصدر يعمل عمل فعله، وهذا منه. إليه مرجعكم على رجوعكم، إليه مرجعكم مدرر وخبر، وجميعا حال، حال من ماذا؟ من الكاف، كم من الكاف من الضمير وهو مضاف إليه، فلماذا جازا إذا فأين حصل الشرط؟ نقول الشرط أن يكون المضاف عاملا في الحال، فإذا كان عاملا في الحال يجوز أن يأتي حال من المضاف إليه وتقول جميعا منصوبا على الحالية من الضمير في مرجعكم من الكاف، ونقول لماذا؟ لأن المرجع المضاف عامل في الحال ووجد الشرط. إذن الشرط قلنا يأتي حال من الفاعل ويأتي من المفعول ومنهما معا بدون شرط مطلقا، ويأتي من المضاف إليه بإحدى ثلاث شروط، إما أن يكون جزءا كما في قوله تعالى لحم أخي ميتا، أو مثل جزئه في الاكتفاء بحذفه لو حذف لاكتفي به مثل ملة أبيكم إبراهيم حنيفا، طيب، أو عاملا ذلك المضاف في الحال مثل قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، هذه شروط إتيان ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو جزء أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. أيضا من المسائل المتعلقة بالحال ما ذكره بقول وحقها أي حق الحال، وقد سبق لنا أن الحال تذكره تؤنث، هناك سبق لك ويأتي من الفاعل ويأتي من الحال ذكره، وهنا قال وحقها، وحقها أي الحال، لماذا؟ لأن الحال يقال هي وهو يجوز الوجهان، وحق الحال أن تكون نكرة، وحق الحال أن تكون نكرة، لماذا؟ لأن النكرة هو الأصل، لأن النكرة هو الأصل، والمعرفة فرع عنه، والمعرفة لا يوصل إليه إلا لحاجته، حاجة ما، إن أدى مثلا من أن يكون مبتدئا محكوم عليه مثل كذا ومثل كذا عند ذلك يكون معرفة، أما ما لا يحتاج إلى ذلك فعلى الأصل يبقى، التمييز والحال لما كان لا يحتاج إلى تعريف ما بقي الحال والتمييز ذكر فيه، فلذلك يكون الحال أصله حقه أن يكون نكرة، جاء زيد ضاحكا، هذا ضاحك نكرة، هذا هو الحق، قال أن تكون نكرة وأيضا منتقلة، منتقلة تنتقل يعني معناه تتغير، تتغير ضاحكا، لأن الضحك هذا هل يلزم زيد 24 ساعة؟ بل يأتي أحيانا منتقل، أما أن يكون لازما فلا، لكنه سيأتينا غير معرفة وسيأتينا أيضا غير منتقل، خرق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، هذا لازم، هذا طوله لازم ليس كذلك، لكن نصب على الهيئة هذا قليل، قليل هذا قليل، منتقلة مشتقة كذلك أيضا حق الحال أن يكون مشتقا، ضاحكا اسم فاعل، جاء زيد ضاحكا اسم فاعل، وكونه غير مشتق كذلك أيضا يأتي قليل لكنه حق هكذا الأصل هكذا يعني، وأن يكون صاحبه أيضا من شروط الحال أو من غالب أحوال الحال، وهذا ولهذا وإلى هذا أشار ابن مالك، والأصل في الآية قال ابن مالك والحال إن عريف لفظا فأتكد فانكره محلا فوعدك اجتهد، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، لكن ليس مستحقا، يأتي غير ذلك أيضا، لكن أصلها هكذا. وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. قال وأن يكون صاحبها معرفته، وأيضا هي صاحب الحال أن يكون لا يكون نكرا. لماذا؟ لأن الحال لإيضاح الهيئات، فإذا كان نكرة كيف يوضح أحواله هيئته؟ لا بد أن يكون معرفا إما معرفة وإما مخصصا بمضاف أو نحوه. يقول وأن يكون صاحب معرفة، جاء زيد راكبا. زيد هذا معرفة ولا نكرة؟ ها؟ لماذا؟ لأنه على. طيب وأن يكون معرفة أو خاصا، أو لا يكون معرفة وهو نكرة لكنه تخصص بالإضافة. كتب الله خمس صلوات كتبهن الله على عباده، خمس نكرة والصلوات المضاف إليه كتبهن الله جنة حال. فلماذا جاز؟ لأن خمس إن كان نكرة لكن تخصص بالإضافة. قال أو خاصا أو مؤخرا، كذلك أيضا إذا كان مؤخرا يعني في الدار رجل قائما، في الدار رجل قائما، في الدار في الدار رجل قائم على كوني في الدار مثلا، مثل هذا يجوز هذا إذا كان مؤخرا. وقد يتخلفنا، الضمير لهذه الأشياء كلها من قوله وحقها. وقد يتخلفنا أي هذه الأشياء وأوصاف الحال التي ذكرناها من كون نكرة منتقلة مشتقة وصاحبها معرفة أو خاصا أو مؤخرا يتخلفنا، يعني بدون هذا يأتي معرفة قليلة، ويأتي غير منتقل قليلا، ويأتي غير مشتق جامدا كذلك، وأمثلتها ستأتي. وصاحبها أيضا يكون حاله ولا تجز حالا. إيش قال ابن مالك؟ ولا منكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو خصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهي كلا يبغي مرؤون على مرهين مستسهلا. يقول ولا منكر غالبا ذو الحال، أما بغير غالب يأتي. ولا منكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، أما إن تأخر يجوز، وهذا هو الذي ذكره هنا. إن لم يتأخر أو يخصص، كذلك إذا خصص خمس صلوات كتبهن الله، كذلك أيضا يخصص أو يدين بعد نفي، كذلك أيضا إذا تقدمه نافي ما من أحد يعني مثلا يتقدمه من نافي أو مضاهي، كذلك أيضا الدعاء كذلك أيضا يمشي على هذا. وهذه كلها سيأتي أمثلتها، ستأتي أمثلتها موضحة إن شاء الله. قال وأقول هذا هو صدور الذهب، وننتقل إلى الشرح لنفصلها ونرتبها بأمثلتها. وأقول السابع من منصوبات الحال وهو مذكر وأنث. كيف تقول هو الحال؟ هو الحال هي. وهو الأفصح، التأنيث هو الأفصح. يقال حال حسن وحال حسنة، وقد أنث لفظها، يعني التأنيث والتذكير إما للمعنى وهذا هو الغالب، والتذكير والتأنيث كذلك أيضا لللفظ وهذا قليل. حال حسنة حسن وحالة حسنة هذا لفظها. فيقال حالة، قال الشاعر على حالة لو أن في القوم حاتمة على جوده لضن بالماء حاتمة. على حالة أنث اللفظ، على حالة بدل حال حالة، هذا جاي. وحده بالاصطلاح ما ذكرت، ما هو الذي ذكره؟ هو قوله إيش؟ وصف فضلة مسوق لبيان هيئات صاحبها، صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله أو تأكيد مضمون الجملة قبله. هذا تعريف الحال واحفظوه. فقولي وصف جنس يدخل تحته الحال والخبر، وصف كله مشتمل على هذا، لأن شأن الجنس إدخال. وقولي فضلة فصل مخرج للخبر نحو زيد قائم مثلا، فضلة زيد قائم هذا عمدة، زيد مبتدأ وقائم الخبر، والمبتدأ والخبر عمدتان ليس فضلته. وقولي مسوق لبيان هيئات ما هو له مخرج لأمرين، أحدهما نعت الفضلة من نحو رأيت رجلا طويلا، طويلا هذا فضلة ونصب، لكن ماذا؟ ليس حالا. لماذا؟ لأنه ليس لبيان الهيئة، وإنما هو لبيان الحقيقة، لبيان من هو الرجل هذا. ومرت برجل طويل كذلك، فإنه إن كان وصفا فضلة لكنه لم يصق لبيان الهيئة، وإنما سيق بتقييد الموصوف، رجل هذا كان نكرة فقيده بذلك. وجاء بيان الهيئة ضمنا، لكن يعني إذا قلنا إنه قيده يوجد فيه بيان الهيئة، ولكن نحن نريد في الحال أن يكون بيان الهيئة مقصودا لذاته. والثاني مخرج لأمرين، الأمر الأول نعت الفضلة، والثاني بعض أمثلة التمييز نحو لله دار فارسا. فارسا هذا على القول الراجح منصوب على التمييز وليس على حال، وبعضهم جعلوا حالا لكنه على تمييز. فإنه إن كان وصفا فضلة لكنه لم يوصف لبيان الهيئة، ولكن سيق لبيان جنس متعجب منه، لبيان الذات. اسم بمعنى من، مبين النكرة، مبين النكرة يصاب تمييزا بما قد فسر، هذا لبيان الذات، لبيان الذوات. هذاك لبيان الهيئة، الحال لبيان الهيئة، والتمييز لبيان الذات. وإن كان متعجب منه وجاء بيان الهيئة ضمنا لكنه يوجد فيه معنى الهيئة أيضا، وقولي أو توكيدي أو تأكيده إلى آخر، تممت بذكر أنواع الحال. والحاصل أن الحال أربعة أقسام، انتبهوا، أن الحال أربعة أقسام: مبينة للهيئة أي لصفته بصفة صاحبها، وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها. المبينة للهيئة لو تركت في الجملة لما وجد معنى، جاء زيد فخرج منها خائفا، لو قيل فخرج منها هل يفهم منه كونه خرج خائفا؟ ما يفهم. فهذه تسمى هيئة، مبينة الهيئة. قال ومؤكدة لعملها، معناها يوجد قبله ولكنها أكدت ذلك، وهي التي لو لم تذكر لأفاد عملها معناها. ومؤكدة لصاحبها، ولا تأتى في الأرض مفسدة. ومؤكدة لصاحبها، وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها. ومؤكدة لمدون الجملة، وهي الآتية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين. أنا ابن دارة معروفا بها نسب، أنا اسم جامد، ابن دارة اسم جامد كذلك أيضا. فركبت الجملة من اسمين جامدين، وهي دالة على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة. والحال هذه أنا ابن دارة معناه أعرف نسبي هو هذا، فقولوا بعده معروفا بها نسبي ما زاده شيئا من التأكيد، وهي دالة على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة. فالمبينة للهيئة مثالها كقولك جاء زيد راكبا، وأقبل عبد الله فرحا، وقول الله تعالى فخرج منها خائفا. هذه كلها لماذا؟ لبيان الهيئة، لأن هذه الأحوال لو نزعناها من الجملة لما استفيد معناها منها، ما يمكن أن نستفيده منه إلا بإتيانها. فإذا هذه حال تسمى مبينة للهيئة. والمؤكدة لصاحبها كقوله تعالى لآمن من في الأرض كلهم جميعا، جميعا وكلهم هل بينهما فرق في المعنى؟ ما في. فإذا مجيء جميعا لو تركنا جميعا لآمن كلهم لأفاد معنا جميعا، لكنه أتي بإيش؟ لبيان التأكيد، للتأكيد. فقولك جاء الناس، وقولك إيه؟ قولك واو ما فيه هاته، وقولك لازم، وقولك جاء الناس قاطبة أو كافة أو طرا، هذه ثلاثة كلها بمعنى جميعا. فلو تركنا هذا الحال، هذه الأحوال، لاستقام المعنى وعرف المعنى، لكنه أتي بالتأكيد، لأن قاطبة جميعا أو كافة أو طرا، لأن الناس جميع. وهذا القسم أغفل التنبيه عليه جميع النحويين ما ذكروا يعني، ومثل ابن مالك بالآيات للحال المؤكدة لعاملها وهو مسه. يرد على ابن مالك بأنه لما قسم الحال وذكر أمثلتها فأورد قوله تعالى لآمن من في الأرض كله جميعا للمؤكدة لعاملها، فخطأه ابن شهاب وقد أصابه. لماذا؟ لأن المؤكدة لعاملها ليست هذه من مثالها، إنما هذا مؤكد لصاحبها، والفرق بينهما واضح. لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أين العامل وأين الصاحب؟ العامل آمن، وهل جميعا وآمن معناه يعني يتقابل؟ ما هو قريب منه أصلا. إذن وأين الصاحب؟ لا كلهم، ها كلهم. طيب إذا كان كذلك كلهم جميعا معناهما واحد، أليس كذلك؟ إذا هذا يقول ابن مالك جعله المثال الأول وهو المؤكد لعامله، وليس كذلك. ولا تأتوا في الأرض مفسدين، هذا مؤكد إيه؟ لا لعامله، أيوة لعامله مفسدين، لأن عثى يعث وعثى يعثي، هذا كل معنى أفسد. إذن هذا مؤكد لعامله، فابن مالك أخطأ قلمه في هذا فنكت عليه ابن هشام، الله المستعان. والجواد قد يفهم. والمؤكد لعاملها كقولك جاء زيد آتيا، هذا لماذا؟ أين العامل وأين الصاحب؟ جاء هو العامل، وأين الصاحب؟ زيد. إذن معنى آتيا يتلاقى يلتقي مع ماذا؟ مع جاء. إذن هذا مثال لماذا؟ للمؤكد لعمله. وعاث عمرو مفسدا كذلك أيضا، لأن عاث أفسد معناه مفسدا، إذن عامل لعمله. وقول الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، لأن غير بعيد معناه أزلفت معناه قربت، إذن معناه واحد. فيعني وذلك لأن الإزلاف هو التقريب، فكل مزلف قريب وكل قريب غير بعيد، إذن هي مؤكد لعمله. وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، أيضا رسولا هذا مؤكد لماذا؟ لعمله. فتبسم ضاحكا فذلك أيضا، ولا مدبرا فذلك أيضا، ولا تصف الأرض المفسدين. والحال قد يأتي وقد يأتي، وقال إيه؟ ماذا قال ابن مالك؟ وعامل الحال بأقل كدا في نحو لا تصف الأرض المفسدة، وإن تؤكد من التف مضمر عاملها ولفظها يؤخر، هكذا قال. وعامل الحال بأقل كدا في نحو لا تصف الأرض المفسدة، لأنه في الشريعة وفي التسهيل للأخطأ إلا في الألفية ما في خطأ. قال فإنه قال عافية بالكسر عسى بالفتح إذا أفسد، وعسى يأثو أيضا يعني جاي عسى يأثو لغة، ولذلك في الألفية ولا تعثوا إيه؟ لا تعثوا لا تعثوا في الأرض المفسدة، كلاهما روايتان لا تعثوا في الأرض المفسدة. والمؤكد لمضمون الجملة فقولك زيد أبوك عطوفا، يعني من الجامدين، جملة مكونة من اسمين جامدين، زيد جامد أبوك جامد، وكلا متدين له خبر. وعطوفا حال، لأن عطوفا لأن زيد أبوك يقتضي أن يكون عطوفا، أليس كذلك؟ لأن الأبوة تقتضي ليش؟ الحنان واللطف، أليس كذلك؟ إذن فقول عطوفا بعده مؤكد لمضمون الجملة، لمضمون الجملة. وقول الشاعر أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري، يعني أنا ابن دارة متريق خبر جامدين اسمين جامدين، معروفا بها نسبي منصوب على الحالية، والحال هذه مؤكدة ليش؟ لمضمون الجملة قبلها. وأشرت بقول قوله إلى أنه لا يجوز أن يقال عطوفا زيد أبوك، وهذا معنى قول المالك وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها، فمضمر عاملها وأصلها ولفظها يؤخر، هذا معنى مثلا فمضمر عاملها ما ذكره ابن مالك، ابن هشام ابن مالك ذكره في الألفية. وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، طيب أنا ابن دارة مدرع الخبر، وهل أحد منهم يصلح للعمل؟ ما يصلح، لأنه جامد، الجامد ما يعمل. إذن ماذا؟ معروفا هذا لا بد أن يكون له عامل، إما مذكور في اللفظ جاء زيد راكبا، راكبا منصوب على الحالية، ما الذي نصبه؟ جاء، لأنه فعل يعمل. أما هنا ما في إلا التقدير، إذن معروفا بها نسبي، أي معروفا زيد عطوفا أبوك، ماذا؟ معروفا بها نسبي معناه عطوفا، ايش اسمه؟ انا ابن دارة معروفا حال كوني معروفا، يعني معنى ذلك يعرف ذلك. الاعراب ومعروفا معلوم بها جار متعلق بنسبي ابن فاعل وهو مضاف ويا متقين مضاف اليه. وهل ايوه قال ماذا؟ قال أنا كأنه قال عرفت بهذا، ثم بينت أن الحال تارة يأتي من الفاعل، وذلك كما كنت مثلت به من قوله تعالى فخرج من خائفا، فإن كان فإن خائفا حال من الضمير المستتر في خرج العيد على موسى عليه السلام، وتارة يأتي من مفعول كما كنت مثلت به من قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، لأن رسولا فإن رسولا حال من الكافي أرسلناك هو مفعول التي مفعول أرسلنا، وأنه لا يتوقف مجيء الحال من الحال والمفعول على شرط، ما في شرط، وإلى أنها تجيء من المضاف إليه، وأن ذلك يتوقف على واحد من ثلاثة أمور، يعني إذا وجد أحد ثلاثة شروط أمور يعمل يأتي المضاف، يأتي الحال من المضاف إليه، من أحدها أن يكون مضاف بعضا من المضاف إليه، كما في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فميتا حال من الأخ وهو مخفوض بإضافة اللحم إليه، والمضاف بعضه. وقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، كذلك إخوانا منصوب على الحالية، ومن أين؟ من المضاف إليه صدورهم، الهاء صدورهم، لماذا؟ لأن المضاف جزء من المضاف إليه، لأن الصدور جزء من القوم هؤلاء. الصدر أليس جزء من الإنسان؟ صدره جزء منه. والثاني أن يكون مضافك بعض من المضاف إليه في صحة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف إليه، لو حذفناه يستقيم المعنى. وذلك كقوله تعالى: بل ملة أبيكم إبراهيم، بل ملة أبيكم، ملة أبيكم إبراهيم. فحنيفا، حنيفا، فحنيفا ملة، ملة، بل ملة إبراهيم حنيفا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذه آية ثانية. وحنيف حنيفا حال من إبراهيم وهو مأخوذ من إضافة الملة إليه، وليست الملة بعضه، يعني الملة ليس بعض الإيه، بعض إبراهيم، ولكنها كبعضه فيما بعد صحة الإسقاط والاستغناء به عنها. ألا ترى أنه لو قيل بل اتبعوا إبراهيم حنيفا صح، صح المعنى، يعني لو حذف المضاف وأقيم المضاف إلى مقامه لاستقام المعنى. كما أنه لو قيل أيحب أحدكم أن يأكل أخاه ميتا ونزعنا ما فيهم بدل صدورهم من غل إخوانا كان صحيحا لاستقام المعنى في غير القرآن، أما في القرآن فالتركيب الموجود هو اللازم. الثالث أن يكون مضاف عاملا في الحال، هذا أيضا الشرط الثالث، كما في قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا. فجميعا حال من الكاف والميم المفروضة بإضافة المرجع، من الكاف والميم المفروض يقول من الكاف، لأن الميم هي علامة الجمع والاسم الضمير صاحب الحال والكاف هذا هو الراجع، والمرجع هو العامل في الحال. وصح له أن يعمل، لماذا؟ لأن المعنى عليه مع أنه مصدر، لأن المعنى عليه مع أنه مصدر فهو منزلة الفعل. ألا ترى أنه لو قيل إليه ترجعون جميعا كان العامل الفعل الذي المصدر بمعناه، وبفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أن، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله وليس مصدر العمل. فإذا حل محله الفعل مع أن أو ما يجوز أن يكون عامل، أن يكون العامل، أن يكون المصدر عاملا عمل فعل. قال رحمه الله تعالى: ثم بينت أن للحال أحكام أربعة، الحال لها أحكام أربعة يخصها من غيرها، وأن تلك الأربعة لما ربما تخلفت، لكن هذه الأحكام ربما تأتي بخلافها إلا ربما، ربما للتقليل. فالأول الحكم الأول الانتقال. ما معنى الانتقال؟ ونعني به أن لا يكون وصلا ثابتا لازما. جاء زيد راكبا، هل الركوب ملازم لزيد دائما؟ الأحيان إذا تعجل يركب، أليس كذلك؟ هذا هو الحال المنتقل، معناه يعني يتصف به الشخص ولا يتصف به، أحيانا يتصف أحيانا. جاء زيد راكبا، جاء زيد ضاحكا، هذه كلها ليس لازمة بل ينتقل إلى غيرها عدم الركوب. وذلك كقولك جاء زيد ضاحكا، ألا ترى أن الضحك يزاير زيدا ولا يلازمه؟ هذا هو الأصل. وربما جاءت دالة على وصل ثابت وربما تخلف، كقوله تقول الله تعالى: هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، مفصلا حال، لكنه حال لازمة، والحال الانتقال، لكن هذا التفصيل لا يفارق القرآن كتاب. فلذلك نقول هذا من الأحوال اللازمة، حال لازمة مفصلة أي مبينة. وقول العربي: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، خلق الله الزرافة، الزرافة هذه حيوان، هذه في التصوير تبي منجد، قال يديها أطول من رجليها، تكون رجلها طويل. هذا طول يديها لازم ولا غير لازم؟ لازم لها ما دامت حية، ما دامت في الدنيا. إذن هذا يسمى حالا لازمة. خلق الله الزرافة فعل وفاعل ومفعول، الزرافة مفعول، يديها أطول من رجليها، يديها بدل، يديها بدل من الزرافة، أطول من رجليها، أطول حال، هذا هو محل الشيء، أطول من رجليها. لأن هذا، لأن طول رجليها طول يديها ملازم لها. فالزرافة، فالزرافة فتزاي مفعول لخلق، ويديها بدل منها، بدل بعض من كل، وأطول حال من الزرافة، ومن رجليها متعلق بأطول. وقد عاب بعض الجهال، وقد عاب بعض الجهال ما جزمت ذنفة الزاي زرافة، وقال فيها الفتح والضم، يعني أنه ما يعرف، خالفني في هذا. فبينت له أن هذه اللفظة ذكرها أبو منصور موهوب بن الجوارك في كتابه فيما تغلط في العامة، فقال في باب ما جاء مفتوحا: والعامة تضم ما نص، وهي الزرافة فتح الزاي، هذه الدابة التي جمعت فيها، جمعت فيها خلق شتى، خلق شتى، مأخوذة من قولهم للجمع من الناس زرافة بفتح الزاي وهو الوجه، والعامة تضمها، انتهى كلامه. إذن ليس الضم موجودا إنما لغة عامية، واللغات الشاذة لا تحصى، وإنما يعمل على ما عليه الفصحاء الموثوق بلغتهم. إذن معنا يقول ابن هشام عارضه بعض الجهال بأنك تقول زرافة بالفتح فقط، وقد يتكلم الناس بها زرافة، وقلت له إن هذه لغة عامية.